ينظر إليها ولو سمع حديثها، رأى طولها، رأى قدها، رأى ثيابها، ما لازم تكون كاشفة. نفسره بما يتناسب مع النصوص الواضحة التي لا لبس فيها. فأهل الحق يعملون بالنصوص المحكمة الواضحة ويردون إليها المتشابه ويفسرونها بها فتتوافق النصوص. وأما أهل الزيغ يتركون النصوص الواضحة الجلية ويتعلقون بالمتشابه. وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع للنفع والعمل الصالح. وقفنا على رقم الحديث رقم 12.